لك قالوا ابن ايش؟ ابن اختي او كذا، وجلده في الخمر، جلده عثمان رضي الله عنه. يعني هذا الرجل لم ياتي بالوليد لكنه اشتكاه، ها؟ لم ياتي بالوليد لانه هو الامير. ايه صله بين امير المؤمنين عثمان ابن اختها وابنه او جهه الرضاع، ما في قرابه بينه وبينه. نعم. في شم للصنعاني حدوما ظهر ودعوما ستره الله. عم مجاهد ايش؟ بعد ذا حاجة للتجسس. ايه؟ قلت لا بد من بحث هل شربه او لا. لا بد من بحث ايش؟ هل شربه او لا؟ احد هل شربه او لا؟ اي نعم. إذا رأيته على لحيته قرينة لا تفيد يقينا أنه شربه، فلا بد من البحث عن كونه شربه والشهادة على شربها وتطلبها، وهذا تجسس داخل تحت النهي كما قال ابن مسعود. هذا كلام الشوكاني؟ لا، الصنعاني. الصنعاني. طيب جميل. السلام عليكم. الوليد بن عقبة ذكر الذهبي أنه أخو عثمان لأمه. إيه أخو لأمه. نعم أخو لأمه. نعم. هو الذي صلى بهم أربعا شيخ؟ نعم يصلى. قال تريدون أن أزيدكم؟ قال ما زل منذ اليوم في زيادة. ثم جلدها ابن عثمان. نعم. أحسن الله إليك. باب الستر. باب إيش؟ باب في قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الستر على المسلم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن إبراهيم بن نشير عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى عورة أخيه فسترها كان. من رأى عورة أخيه. كذا عورة أخي عندك؟ حاطينها بين قوسين يا شيخ. الله النبي نسخة. ما في عندي. من رأى عورة فسترها كان. نعم. فسترها كان كمن أحيا موؤوده. قال المنذري وأخرجه النسائي. والمنذري أخرجه النسائي. إيش قال عنه؟ الألباني يقول ضعيف. شعيب قال حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف. ثم ذكر له شو شهد ضعف. وهذا إسناد ضعيف. أبو الهيثم واسمه كثير المصري مجهول. أبو الهيثم. أبو الهيثم واسمه كثير المصري مجهول. تفرد بالرواية عنه كعب بن علقمة. وقال ابن يونس حديثه معلول. وقال الذهبي في الميزان لا يعرف. ومع هذا فقد صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي. عجيب موافقة الذهبي. كيف يوافقه مع جهاز؟ طيب وش يقول حسن لغيره؟ نعم. ثم ذكر له شواهد. ها له شواهد؟ نعم. قال وله شاهد من حديث مسلمة بن مخلد عند الخطيب في الرحلة وفيه انقطاع، ووصله الطبراني في الأوسط بلف من ستر على مؤمن فكأنما أحيا موؤوده فضرب. نعم. وقد في شاهد آخر. وله شاهد آخر من حديث شهاب رجل من الصحابة. حديث من؟ شهاب رجل من الصحابة عند الطبراني في الكبير، وفي سنده أبو سنان المدني رويه عن جابر بن عبد الله لا يعرف، وباقي رجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني وهو ثقة. وفي الباب عن ابن عمر بلفظ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة سيأتي عند المصنف وهو في الصحيحين، وعن أبي هريرة عند مسلم وهو في المسند، ولفظه ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. هذا في الأخير في الصحيحين، الأول عن ابن عمر في الصحيحين والثاني عن أبي هريرة عند مسلم. طيب إذا يكون صحيح بالشواهد، حسن الشواهد. قال المناوي وجه الشبه أن الساتر وجه الشبه أن الساترة دفع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي كالموت، فكأنه أحياه كما وقع الموت كما دفع الموت عن المؤودة من أخرجها من القبر قبل أن تموت. من إيش؟ من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا المؤودة. المناوي يقول وجه الشبه أن الساتر دفع عن المستور الفضيحة بين الناس التي هي كالموت، فكأنه أحياه كما دفع الموت عن الموءودة من أحياها من أخرجها من القبر قبل أن تموت. من رأى عورة، العورة هي ما يكره الإنسان ظهوره، فالمعنى من علم عيبا أو أمرا قبيحا في مسلم، قال عزيزي أي خصلة قبيحة من أخيه المؤمن، ولو معصية قد انقضت ولم يتجاهر بها بعملها ولم يجرب بفعلها، ولو معصية قد انقضت ولم يتجاهر بفعلها، نعم ما دام ستر نفسه، كان كمن أحيا أي كان كثوابه كثواب من أحيا مؤودة بأن رأى أحدا يريد وعد بنت فمنع وسعى في خلاصها ولو بحيلة. وقيل بأن رأى حيا مدفونا في قبر فأخرج ذلك المدفون من القبر كي لا يموت. يا وجه الشبه. نعم حديث بعده. أحسن الله إليك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا الليث قال حدثني إبراهيم بن نشيط عن كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دخينا كاتب عقبة بن عامر قال كان لنا جيران يشربون الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا فقلت لعقبة بن عامر إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر وإني نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داعٍ لهم الشرط، فقال دعهم. ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا عن شرب الخمر وأنا داعٍ لهم الشرط، فقال ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معنى حديث مسلم. قال أبو داود وقال هاشم بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم. ذكر حديث معنى حديث مسلم، من ستر مسلم ستره الله. وين حديث مسلم؟ ها؟ يقول مسلم بن إبراهيم ها؟ قال عندي في الحاشية وقوله فذكر معنى حديث مسلم يعني مسلم بن إبراهيم شيخ أبي داود السالف في الحديث السابق، الحديث الأول حديثنا مسلم. إيه ذكر ما إيه؟ ذكر عورة سترها. ومن نشيط فتح وكسر جام. ودخين. دخينا بالتصغير. ها؟ دخينا بالتصغير. دخين. إيه بالتصغير. كان الجيران. يعني الشرط يعني وهم أعوان السلطان لتتبع أحوال الناس وحفظهم وإقامة الحدود. الشرط على وجه الشرط من نصبه الإمام لتنفيذ الأوامر ما يتعلق به من حبس وضرب وأخذ بمن يستحقه. قال ويحك كلمة يقال لمن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة. ذكر من أحد مسلم عن ابن إبراهيم الذي قبل هذا ولكن عظهم أمر من الوعظ وتهددهم، الظاهر أن يكون هددهم قال مهددها خوفها. طيب قال المنذر وأخرجه النسائي. نعم إشكال. قال المنذر وأخرجه النسائي وقال ابن شاهين غريب من حديث إبراهيم بن نشيط. ها قال من؟ قال ابن شاهين إيه؟ غريب من حديث ابن نشيط وذكر أبو سعيد بن يونس أنه حديث معلول، هذا آخر كلامه. قال وقد اختلف فيه على قال الأول أخرج النسائي وهذا أخرج النسائي. أي نعم كلاهما. قال إيش؟ قال ابن شاهين إيش؟ قال ابن شاهين غريب من حديث إبراهيم بن نشيط وذكر أبو سعيد بن يونس أنه حديث معلول، هذا آخر كلامه. وقد اختلف فيه على إبراهيم بن نشيط اختلافا كثيرا، فروي عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم كثير بن عقبة، وروي عن كعب بن علقمة عن وروى عنه عن كعب وروي عنه عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دخين عن عقبة كما تقدم، وروي عنه عن كعب بن علقمة عن عقبة وهو منقطع. كعب لم يسمع من عقبة وروي عن كعب بن عرقمة عن أبي الهيثم وروى كثير عن مولى عن مولى ذي عقبة عن عقبة. وش قال عليه تخريجه؟ الألباني يقول ضعيف. شعيب قال حديث حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة أبي الهيثم كما سلف بيانه في الذي قبله. جهالة أبي الهيثم؟ نعم. كما لكن الحسن يقول حسن لغيره. تفضل. نعم حسن لغيره. نعم بعد باب السلام عليكم باب المؤاخاة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجتي ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. أخرجه مسلم الحديث قال أخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب من حديث ابن عمر وأخرجه مسلم حديث أبي هريرة بعضه بمعناه وهذا الحديث من رواية إيش؟ من رواية ابن عمر. نعم نعم وعن سعد عن النبي عن النبي نعم عن ابن عمر رضي الله عنه حتى في التبويب وابه في المؤاخاة الشاهد المسلم وأخو المسلم لا يظلمه لا يظلمه لا في إيش لا في مال ولا في دم ولا في عرض ولا يسلمه لا يسلمه لعدوه يتركه بل عليه أن أنصره ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته إذا إيش إذا قضى حاجة أخيه كان جزاءه من جنس العمل يقضي الله بحاجته كان من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنهم بأكبر من كرب يوم القيامة كذلك جزاء من جنس العمل ومن ستر مسلم ستر الله في الدنيا والآخرة جزاء من جنس العمل. والحديث ظاهر الترجمة في الواحات هو حديث صحيح ما في إشكال. ها؟ ما في؟ تبريد في بعض النسخ ما في؟ تابع باب المؤاخاة يقولون تابع الباب السابق يعني؟ طيب هو فيها نعم ستر مسلم ستره الله السابق في الستر ترجمة تابعة هنا نعم فيت نعم باب نعم أحسن الله عليه باب المستبان في نسخة باب الاستباب ونسخة باب في السباب ثلاث نسخ كذا نعم شايلين لشيخنا في نعم. العاشر حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال فعلى البادي منهما ما لم يعتد المظلوم. قال المنذري أخرجه مسلم والترمذي. واحد صحيح المستبان ما قال مستبان تشديد الموحدة تثنية اسم الفاعل من الافتعال اللذان يسب كل منهما الآخر مستبان المتشاتمان الذين يسب كل منهما الآخر المستبان المتشاتمان اللذان يسب كل منهما الآخر والمستبان مبتدأ أول ما قال يعني إثم قولهما من السب والشتم وهو مبتدا ثاني فعل البادي ثاني مستباني المستباني ما قال يعني مبتدا اول مبتدا ثاني مستباني مبتدا اول ما قال اي إثم قولهما من السب والشتم وهو مبتدا ثاني فعل البادي منهما خبر المبتدا الثاني مستباني ما قال فعلى البادي منهما خبر المبتدا الثاني فعلى البادي خبر المبتدا الثاني اي على الذي بدا في السب اي على الذي بدا في السب لانه السبب لتلك المخاصمه قال يشفل معاث اما اثم ما قاله البادي فظاهر وأما إثم الآخر فلكونه الذي حمله على السب وظلمه. مستباني ما قال فعل بادي منهما يوجه كل الأول. أما إثم الأول على البادي ظاهر هو اللي بدأ، وأما إثم الآخر فلكونه الذي حمله على السب وظلمه انتهى. قال القاري والفاء المستباني ما قال فعل البادي، المستباني ما قال فعل البادي. الفاء إما أن تكون ما شرطية، قال القاري والفاء إما لكون ما شرطية فما ثاني ما قال فعل فعل شيء فعل فعل البادي منهما فعل البادي منهما وين الماء؟ قال والفاء إما إما قال والفاء إما لكون ما شرطية وإن ما فما سباني ما قال أين ما فعل البادي منهما أين ما يقول والفاء والفاء إما لكون ما شرطية أو أو لأنها موصولة في المشرطية وأين الماء الشرطية هذه؟ ما ما ما قال أيوه. ها مستباني ما قال الذي قال استبان الذي قال أو استباني قولهما فقال فعل ما لكونه قال فاء قال فاء بس قال والفاء إما والفاء ولا تكلم على الفاء ولا مع إما لكوني ما شرط يعني الفاء حين تكلم على الفاء وانتقل الكلام على العلماء ها إيه إيه نعم طيب بس هو تكلم على على ماء وما في ماء بعد بعد الفاء على البادي منهما ها جواب للشرط فعلا المستباني ما قال الذي قال أو قولهما فما إما لكون ما شرطية أو لأنها موصولة متضمنة للشرط ما لم يعتد المظلوم أي ما لم يعتد الحد بأن سبه أكثر وأفحش بأن سبه أكثر وأفحش منه. أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادي. عند الثاني عندك على البادي كذا في اللمعات يا هذا في عون المعبود ما أي الحد بأن سبه أكثر وأفحش منه. أما إذا اعتدى كان إثم ما اعتدى عليه والباقي على البادي. والحاصل إذا سب كل واحد منهم الآخر إذا سب كل واحد منهم الآخر مستباني ما قال. فإذا قال مستبان وقال أحدهما أخزاك الله فرد عليه قال أخزاك الله أنت هذا قصاص، وقال لعنك الله ثم رد وقال لعنك الله. لكن إذا قال له لو قال أخزاك الله فقال الثاني أخزاك الله ولعنك هذا عدوان، أو قال له مرة أخزاك الله أخزاك الله هذا عدوان، الثاني يتحمل الزيادة والباقي الأول هو اللي عليه الإثم لأنه الذي بدأ. والثاني إذا رد السبب بسبه قصاص، وإذا زاد هذا ظلم وعدوان يكون عليه إثم الزيادة ها. فلا يرد السبب بسبب المثل. إذا قال سب قبحك الله فقال قبحك الله أنت هذا إيش قصاص. فإذا قال قبحك الله هو أخزاك، الثاني عدوان، أو كرر قبحك الله قبحك الله مرتين أو ثلاث صار الزيادة عدوان. أما مرة يكون يردها بمثل هذا قصاص حق أخذ بحق. في الأمرين الأول ها الأمرين الأول آثم هذه إثم الابتداء إثم الابتداء هذا هو الثاني لا يأثم إلا إذا اعتدى. يعني الحديث يعني كثير من الناس يجهل هذا. مستباني ما قال يعني قولهما فعل البادي منهما ما لم يحدث المظلوم، يعني ما يعني سواء كنا موصولة أو شرطية. المستبان إن قال يعني كان وإن قال فعل بعد منهما أو استبدان قولهما. طيب بعد الحديث اللي بعده أحسن الله عليكم. إن قذفه هل له أن يقذفه؟ إن قذفه هل له أن يرد القذف؟ لا ليس أن يقذف بشيء لم أقول، لكن السبب مثلها، لكن القذف ما يقذفه، لأن القذف إلا بدليل. الآن تحصل مخاصمات كثيرة، يسبه مثلا بأخته بأول الله بزوجته بكذا كلام، هنا هذا صحيح. وش علاقة زوجته براءة من هذا القضية؟ نعم. صلى الله عليكم. في كلام الحافظ بن حجر على الحديث السابق، أي حديث؟ من ستر مسلما. نعم. كلام الحافظ. نعم. إشكال. وقوله ومن ستر مسلما، قال الحافظ أي رآه قال على قبيح فلم يظهره للناس. ولم. وقوله ومن ستر مسلما، قال الحافظ أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس. وليس في هذا ما يقتضي الإنكار عليه بينه وبينه، ويحمل الأمر في جواز الشهادة عليه بذلك على ما إذا أنكر عليه ونصحه فلم ينتهي عن قبيح فعله ثم جاهر به، كما أنه مأمور بأن يستتر إذا وقع منه الشيء، فلو توجه إلى الحاكم وأقر لم يمتنع ذلك. والذي يظهر أن الستر محله أو الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه وإلا رفعه إلى الحاكم، وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. يعني المعصية الأولى سترة والثانية أنكر عليه. نعم. طيب باب في التواضع. أحسن الله إليك. باب في التواضع. حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحجاج عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عياض بن حمار أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. قال المدري وأخرجه ابن ماجه. مشكال عليه الشعر مسلم كما في التاريخ. الشعر إلى أنه مسلم. مسلم؟ طيب. يعني هذا قطع المنذري كيف خفي عليه واختصر مسلم المنذري. كيف المنذري غفل عنه والأخرج من ماجه المنذري. كيد في مسلم. من اللي قال في مسلم؟ المحقق. وش يقول شعيب؟ قال إسناده صحيح وأخرجه مسلم ضمن حديث وابن ماجه من طريق مطر بن طهمان الوراق عن قتادة بهذا الإسناد، وهذا سند حسن في المتابعات. يعني حسن مسلم أخرجه بطريق أخرى غير هذا الطريق. مطر. إحنا هنا عندنا إبراهيم. نعم. مسلم أخرج عن طريق مطر. من طريق مطر عن قتادة، وهنا عند أبي داود إبراهيم الحجاج عن قتادة. يعني مداره على عياض بن حمار. طيب أن تواضعوا، أن هذه مفسرة لما في الإيحاء معنى القول، وتواضع أمر من الضعف ويذل والهوان والدناء وإيش والدناءة. قال عزيزي التواضع الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم من الحاكم، وقيل هو خفض الجناح للخلق ولين الجانب، وقيل قبول الحق بمن كان كبيرا أو صغيرا شريفا أو وضيعا، حتى لا يبغي أي لا يظلم ولا يفخر، الفخر ادعاء العظمة والكبرياء والشرف. طيب إذا الحديث فيه أمر بالتواضع ونهي عن إيش؟ عن البغي والفخر. نعم. نعم. طيب نهي عن الظلم وفخر. حديث بعده. السلام عليكم. باب في الانتصار. حدثنا عيسى بن حماد قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد المقبري. قال أخبرنا الليث. قال أخبرنا الليث. بس حط بين قوسين بن سعد. عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ومعه أصحابه وقع رجل بأبي بكر فآذاه فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثانية فصمت عنه أبو بكر ثم آذاه الثالثة فانتصر منه أبو بكر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انتصر أبو بكر فقال أبو بكر أوجدت علي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل ملك من السماء يكذبه بما قال لك فلما انتصرت وقع الشيطان فلم أكن لأجلس إذ وقع الشيطان. هذا عن سعد المسيب مقطوع. قال المنذر هذا مرسل. ها مرسل؟ نعم. ما بصحابي كيف مرسل؟ سعد المسيب. ها؟ إيه. قال سعيد المسيب. صحيحة. إنما يروي عن الصحابة لكن هل يقال لنا؟ نعم. المرسل مرسل الصحابي. المرسل إذا كان عن الصحابي. وإذا كان التابعي. ولو كان لا يروي إلا عن الصحابة. ما يقال مرسل. يقال إيش؟ مقطوع. مقطوع. نعم. لا إذا كان جاء من طريق أخرى. إيش قال من طريق أخرى عن صحابي؟ قال حديث حسن لغيره وهذا أسناد ضعيف لجهالة حال بشير بن المحرر راويه عن سعيد بن المسيب وهذا أسناد ضعيف لجهالة حديث حسن لغيره وهذا أسناد ضعيف لجهالة حال بشير بن المحرر راويه عن سعيد بن المسيب ثم إنه مرسل وسيأتي عند المصنف من طريق آخر موصول بعد هذا. كيف ما إنه مرسل؟ كيف مرسل عن سيد المسيب؟ رواية التابعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رسالة التابعة. طيب سقط الصحابي. وما رفعه الصحابي؟ مثل موصول. طيب لأنه رفعه لو لم يرفعه صار مقطوعا. نعم الانتصار الانتقام أي يقال انتصر منه ينتقم. شو إيش وقع رجل بأبي بكر يقول وقعت به إذا لمته ووقعت فيه إذا غبته أو إذا غبته ووقعت فيه إذا غبته وذممته والمراد هاهنا من الوقوع به سبة كما في الرواية الآتية سبه كما في الرواية الآتية فانتصر منه أبو بكر عملا بالرخصة المجوزة للعوام وتركا للعزيمة المناسبة لمرتبة الخواص. كيف العوام والخواص هنا؟ عملا بالرخصة المجوزة للعوام وترك للعزيمة المناسبة لمرتبة الخواص. تقسيم الناس إلى عوام وخواص هذا عند الصوفية هذا مطلوب من كل أحد مطلوب من كل واحد. نعم هي الرخصة لكل أحد العوام والخواص. نعم وهم يقصد بالخواصين الذين لهم منزلة كبيرة ما يخالف كأبي بكر مثلا منزلته عالية معروف لكن تقسيم الناس إلى عوام وخواص هذا الإشكال. لغة مجوزة للعوام وترك العزيمة تجويز الرخصة خاصة بالعوام ولا للجميع ولا لجميع المسلمين. نعم يرضى للجميع يا خلاص ما في خلاص. قال الله تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، إذا جاءهم البغي هم ينتصرون. هذا خاص بأبي بكر الآية ولا عامة؟ عامة يا شيخ، خاص عامة. والذين إذا أصابهم وجزاء سيئة سيئة وجزاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله، عامة الآية لأبي بكر ولغيره. نعم صحيح. وجزاء سيئة سيئة وجزاء فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، رضي الله عنه. وإن كان جمع بين الانتقام عن بعض حقه وبين الصبر عن بعضه، لكن لما كان المطلوب منه الكمال المناسب لمرتبته من الصديقية ما استحسنه صلى الله عليه وسلم كذا المقال. أوجدت علي بهمزة الإسراء غضبت علي؟ قالوا جاي غضب كذبها يا الرجل الذي وقع بخلافه. طيب والحديث اللي بعدها بمعنى الحديث اللي بعدها. نعم حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا سفيان عن ابن عزلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يسب أبا بكر وساق نحوه، قال أبو داود وكذلك رواه الصفوان بن عيسى عن ابن عزلان كما قال سفيان. طيب الحديث اللي بعد هذا يعني الحديث هذا فيه إيش؟ عن ابن عزلان عن سعيد بن المسيب عن سعيد بن أبي سعيد يعني مرفوع. ها؟ كذا رواه صفوان بن عيسى بن عجلان كما قال إيش؟ سفيان. ما موصول إيش موصول؟ كذا رواه صفوان بن عيسى بن عجلان كما قال الحديث هذا. الحديث ما في بن عجلان. كما قال إيش؟ كما قال كذا رواه صفوان ابن عيسى عن ابن عجلان كما قال سفيان. يعني سيكون الحديث مرفوع يعني زال الإشكال. نعم إشكال عليه. قال المنذري في إسناده محمد بن عجلان وفيه مقال. الحديث الأول قال المنذري هذا مرسل عن سنة الحديث الأول، والثاني عن سنة والموقف ساقنا وحن الحديث السابق. قال المنذري في إسناده محمد بن عجلان وفيه مقال وذكره البخاري في تاريخ والمرسل وذكر المسند بعده. ها ذكر المرسل والمسند. نعم قال البخاري في تاريخ المرسل والمسند ذكر البخاري في تاريخه المرسل وذكر السند وذكر المسند بعده. ذكر البخاري في تاريخ المرسل وذكر المسند بعده. قال والأول الحديث مرفوع، لكن بس يبقى ابن عجلان في سنده مقال. ايش قال عليه؟ المنذري يقول في سنده محمد بن عجلان وفي مقال. قال حسن لغيره وقد خولف ابن عجلان وهو محمد في إسناد الحديث، فقد رواه الليث بن سعد عن سعيد المقبري عن بشير بن المحرر عن سعيد بن المسيب مرسلا كما في الرواية السارفة عند المصنف. وقد رجح البخاري في التاريخ والدارقطني في العلل هذه الرواية المرسلة، وإن الليث أصح الناس رواية عن المقبري. البخاري في تاريخ إيش؟ وقد رجح البخاري في التاريخ والدارقطني في العلل هذه الرواية المرسلة، وإن الليث المرسل عن العجلان والعمة عن سعيد بن المسيب مرسلا الحديث الأول. نعم أحسن منك. قال وإن الليث أصح الناس رواية عن المقبري، وأما ابن عجلان فيقع له في أحاديثه عن سعيد المقبري بعض الأوهام، لكن للحديث متابعات وشواهد تنهض به إلى التحسين، وقد ذكرناها في الرواية السالفة. رواية الليث في الحديث الأول. نعم سعيد المقبري عن بشير، هذا رواية ابن عجلان عن بشير وسفيان بن عجلان عن سعيد بن المسيب، يعني يرتقي إلى التحسين. ها وحسنه بشواهده. ها طيب الحديث بعده أحسن الله إليك. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثنا معاذ بن معاذ المعنى واحد قال حدثنا ابن عون قال كنت أسأل عن الانتصار ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم السبيل فحدثني علي بن زيد بن جدعان عن أم محمد امرأة أبيه قال ابن عون وزعموا أنها كانت تدخل على أم المؤمنين قال قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة كانت تقحم عندي مشكلة وتقحم عندنا مشكلها تقحم تقحم لعائشة نعم وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها فنهاها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة سبيها فغلبتها فسبتها فغلبتها فانطلقت زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبه إنها فاطمة فقال لها من قال لها الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكرها أو علي فجاءت فاطمة فقال لها إنها حبة أبيك ورب الكعبة صار كما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك قال المنذري علي بن جدعان بن زيد بن جدعان لا يحتج بحديثه وأم بن جدعان هذه مجهولة يكون الحديث ضعيف شوف هنا قالت أعد الحديث قالت المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا عائشة أي نعم ما ذكرها قال العائشة ها الحاشية أي عائشة قالت أم المؤمنين دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندنا زينب بنت جحش فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك وأقبلت زينب تقحم لعائشة رضي الله عنها لماذا؟ إيش السبب؟ أقبل زينب تقحم أنها كانت لأن زينب جعلنا يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها فأمسك ما معنى هذا الكلام؟ فجعل يصنع أي نبي صلى الله عليه وسلم بيده أي من المس ونحوه فجعل يصنع أي نبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيده أي من المس ونحوه مما يجري بين الزوج والزوجة فقلت أشرت حتى فطنته لها كيف؟ ما معنى هذا؟ نعم خلي نشوف بعدين نشوف شوف بس عشان نفهم الكلام قال فجعل يصنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بيده أي من المس ونحوه مما يجي بين الزوج والزوجة يا هذا المنكر شوف يجي وعندهم زينب هو بناء على أنه لم يرى زينب بناء على اللفظ أنه لم يفتن لزينب كيف ما يرى هو هي عندها مامة ها جاء شو لأنها قالت حتى فطنته لها وعندنا زينب فجعل يصنع شيئا بيده فقلت بيده حتى فطنته لها تشديد ولا مشددة عندك أي نعم ولا فطنت حتى فطنته لها فأمسك طيب يعني الشارح يقول أنه يعني من المس ونحوه ما يجري بين الزوج وزوجة أشرته حتى فطنته من التفطين أعلمته بوجود زينب طيب كيف كيف ما كيف هذا؟ بناء على اللفظ وإن كان لفظ طبعا بناء على لفظ الحديث إنه بناء على إيش؟ يعني عند زينب الآن يعمل شيء وتفطنه وهي أمامه وشو ما يرى؟ ها؟ كيف ما يرى وهي عند تقول عندنا زينب وبيوتهم مثل عندنا بزت ها؟ ها؟ غرفة بس ما كان يحسب أن مع عائشة أحد ها؟ لم ينظر إلى الجهة التي فيها. طيب كمل شوف طيب حتى فأمسك وأقبل زينب فأمسك وأقبل زينب وتقحم لعائشة رضي الله عنها. ما عندي ضبط عن تقحم قال خطأ. أنا عندي تقحم بضم التاء. معناها تتعرض لشتمها وتتدخل عليها ومنه قولهم فلان يتقحم في الأمور إذا كان يقع فيها من غير التثبت. ضبطها ابن رسلان اقبل زينب تقحم ضبطها وشيش قال اصلها تتقحم ها؟ قال بفتح التاء والقاف وتشديد الحاء المهمله اصله تتقحم تقحم كذا تقحم تقحم اي ضبط بالشكل ما مضبوط اي نعم تقحم عنده تقحم يعني شو معناها ايش تتعرض للشتميه وتدخل عليها ونقول هنا تقحموا في الامور اذا كان قوم ثبتوا العربيه نعم فانطلقت وأقبل زينب تقحم العائشة فنهاها فأبت أن تنتهي نهى فنهاها فأبت من الضمير عاد إلى زينب أيوة نعم ها أيوة لما فطن رآها في الأول ما رآها أيوة في الأول ما لما رأها. فطنته رآها ونهاها أيوة. فلم تنتهي هذه نكارة ثانية بعد كيف ينهى ولا تنتهي ولم تنتهي فنهى فلم تنتهي نعم بعدها فأبت أن تنتهي فقال لعائشة سبيها فسبتها فغلبتها فسبتها فغلبتها فانطلق زينب إلى علي رضي الله عنه فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة وقعت بكم أي نعم لعل تقصد بني هاشم كنا قال أن سبها مرها بسبها يعني كان مجازاة لفعلها لكن النكرة التي بعدها أنها ذهبت زينب إلى علي وقالت إن عائشة وقعت بكم يقول سبيها سبتها لكن شيخنا كان كمل أول شيء بعد مكمل شوف وقعت بكم فقالت إن عائشة رضي الله عنها وقعت بكم وفعلت فجاءت فاطمة رضي الله عنها فقال لها إنها حبه أبيك حبته أو حبة أبيك ورب الكعبة فانصرفت فقالت لهم إني قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا قال وجاء علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكلمه في ذلك. طيب وأنت خرج الحديث قال من علي زيد بن جدعان أخرج الحديث هو أبو جدعان مجهولة. ضعيف. الحديث هذا صحيح غير ضعيف إشكال عليها شعيب. قال إسناده ضعيف ومتنه منكر علي بن زيد بن جدعان ضعيف وأم محمد مجهولة وهي زوجة زيد بن جدعان. إشكال الألباني عليه الألباني قال ضعيف. قال ضعيف الإسناد. ها. نعم البناء قال ضعيف الإسناد نعم يقول شعيب ومتن وإيش منكر من منكر من لكن هو شيخ ورد في الصحيحين منكر في مواضع متعددة من الحديث ورد في الصحيحين ولما كان في تنافس بين الحزبين يعني ما خالف ما هذه مسألة التنافس شيء آخر لا أن زينب إنها زينب أتت إلى عائشة وكل وسب إيه نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أجيبيها في ما في قضية غير القضية هذه قضية أخرى اللي قال سبي أيوة نعم قال لا قال أجيبيها قالت لأن سبتها أمام لك هذا ما فيها أن سبتها هذه قضية ثانية هذه قضية الآن فيها قال سبيها ما فيها أن تسبها ردا عليها أو اقتصاص قصاصا هناك سورة النبي صلى الله عليه وسلم بفعله نعم فإذا قوله قال أبا أولا أن أقبل زين العائشة لا في المنكرة الأولى قوله جعلت يصنع شيئا بيده حتى فطنتها له جعل يصنع بشيء ولم يعلم حتى فطنته، هذا نكارة. كيف يعمل شيئا وهي موجودة أمامهم والبيت صغير حتى تفطن لها؟ قد يقال أحسن لك هذا قد يقال هذا في الليل والبيت ليس في مصابيح، ولا في الليل وتقول عندها تسمع جاءت تدخل عندهم ولا تدري، ولا في الليل. فأقبلت زينب تقحم لعائشة إن تتعرض لها وتشتمها، قال سبيها يعني قصاصا ما دام من هذا، قال سبيها قصاصا لأن أقبلت هي تعرضت لها، تعرضت لها يعني تسبها تشتمها وتدخل عليها، فقال سبيها قصاصا فسبتها فغلبتها. فأبت أن تنتهي أقبل زينب تقامشة نعم فنهابت كذلك نعم، وكذلك أيضا وذهابها إلى فاطمة كذلك أيضا نعم. المقصود أن هذا الحديث كما قال شعيب ضعيف السند، متنه منكر شاذ منكر فلا يصح ولا يعتبر هذا من الانتصار. ذكر لفظ البخاري أحسن وليك ما ذكر هنا في الحاشية لفظ البخاري، قال وأخرج البخاري ومسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن بن الحارث كلاهما عن عائشة، ولفظ البخاري ضمن حديث مطول، فأرسلنا زينب بنت جحش فأتته فأغلظت وقالت إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت ابن أبي قحافة، فرفعت صوتها حتى تناولت عائشة وهي قاعدة فسبتها، حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لينظر إلى عائشة هل تكلم، قال فتكلمت عائشة ترد على زينب حتى أسكتتها، قالت فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقال إنها بنت أبي بكر. هذه في قصة أخرى ولا فيها قصة؟ هذه قصة أخرى دي. قال ضمن حديث مطول. وهذا نفس الحديث هذا؟ نعم. الحديث اللي في الصحيحين؟ الصحيحين هو نفس الحديث هذا؟ إن عائشة. هذا معروف الحديث الصحيح، لكن بس هل هو هذا الحديث؟ لا ما هو حديثنا، حديثنا الله ضعيف. هذا ضعيف يعني. نعم. هذا ضعيف الحديث. العمدة على ما في الصحيحين. نعم. أيوة على ما في الصحيحين. ذهب إلى علي فقالت إن عائشة وقعت. كذلك هذا ليس في الصحيحين. هذا فيه نكارة في المتن وشذوذ في سنده. تخالف ما في الصحيح. طيب. نعم. سيفرحون به. الله. نعم. باب. أحسن الله عليك. باب في النهي. باب في النهي عن سب الموتى. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. سكت على المنذري الحديث، سكت على المنذري إشكال عليه. الألباني يقول صحيح. شعيب كذلك قال إسناده صحيح. إذا مات صاحبكم فدعوه ولا تقعوا فيه. صاحبكم يعني المؤمن الذي كنتم تجتمعون به وتصاحبونه، دعوه يتركوه من الكلام فيه بما يؤذيه لو كان حيا، ولا تقعوا فيه لأن تتكلموا في عرضه بسوء، فإنه قد أفضى إلى ما قدم، وغيبة الميت أفحش من غيبة الحي وأشد، لأن عفو الحي واستحلاله ممكن بخلاف الميت. أخرج البخاري نحوه، قال وجاء بلفظ لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. نعم. هذا المعروف، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أخرجه البخاري والنسائي في الكبرى من طريق مجاهد عن عائشة، وأخرجه النسائي في الكبرى من طريق منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، فقال لا تذكروا هلكاكم إلا بخير، وإسناده صحيح. طيب هذا الحديث الآن صحيح ذا؟ نعم قال أسنده صحيح. قال أسنده صحيح. طيب الحديث الثاني محمد. حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو قال أخبرنا معاوية ابن هشام عن عمران بن أنس المكي عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. قال المنذري وأخرجه الترمذي وقال غريب سمعت محمد عن البخاري يقول عمران بن أنس المكي منكر الحديث، هذا آخر كلامه. وقال أبو جعفر العقيل لا يتبع على حديثه، وذكر له حديث الربا. قال أبو أحمد الكرابيسي حديثه ليس بمعروف، وذكر له حديث الربا وقال لا يتابع عليه. عمران بن أنس يذكرون محاسن الموتى وكو، لكن معناه صحيح حديث، قالوا شواهد ما قال له شواهد. قال حديث صحيح لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف عمران بن أنس المكي، قال البخاري فيه منكر الحديث، ويشهد له حديث عائشة السالف قبله، وله شاهد آخر من حديث المغيرة بن شعبة أخرجه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه، ولفظه لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء، وإسناده صحيح. وثالث عند أحمد في مسنده من حديث ابن عباس بلفظ فلا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، وانظر تمام تخريجه والتعليق عليه فيه في من فيه في مسند الإمام أحمد حسن تقدم آية في المسند. المسند هو شعيب هو الحق في المسند. نعم إذا الحديث يعني صحيح بشواهد أو حسن، يقول قال حسن بشواهد ولا قال صحيح لغيره. طيب كلام قيم في الحاشية الألباني يقول ضعيف. قال حاشم قال الشيخ ابن قيم قدر البخاري في الحاشية قدر البخاري في صحيح عن عائشة رضي الله عنها على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات إنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا الحديث البخاري. وقال وأخرج النسائي من حديث سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمواتنا فتؤذوا أحياءنا، وفي الحديث قصة وقد تقدم والله أعلم. طيب الحديث اللي بعده باب في النهي عن البغي. نعم. حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا علي بن ثابت عن الكلمة بن عمان قال حدثني ضمضم بن جوس قال قال أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر، فقال خلني وربي أبعث علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله تعالى الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادر، وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. يعني هو قوله والله لا أغفر لك أو لا يدخلك الجنة، هذه الكلمة يعني تألي على الله. هذا تعليق المنذري في إسناده علي بن ثابت الجزري قال الزي ضعيف الحديث. وقال أبو حاتم يكتب حديثه، وقال ابن معين ثقة، وقال أبو زرعة ثقة لا بأس به. عجيب التناقض، الأزدي يقول ضعيف بس الأزدي ضعيف هو نفسه ضعيف، ما يقول تضعيف والأزدي نفسه ضعيف، الأزدي هو نفسه ضعيف فلا يقول تضعيفه. ها إذن العمدة على إيش؟ أبو زرعة ابن معين، ابن معين يقول ثقة، أبو زرعة يقول ثقة لا بأس، أبو حاتم يكتب حديثه. نعم. فتضعيف الأزدي لا وجه له. نعم. نعم. علي بن ثابت هذا متابع. إيه. وكونه غير متابع أيضا إذا تزدي يعني تضعيف الأزدي. لا يعتد. لا يعتد به. إيش قال علي شعيب؟ نوريكم. قال إسناده حسن ومتنه غريب، تفرد به عكرمة بن عمار وهو وإن كان من رجال مسلم فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح، وقد روى أحاديث غرائب لم يشركه فيها أحد. في إسناد إمام عكرمة بن عمار. وإسناده غريب، إسناده حسن ومتنه غريب. وش هو الغرابة في المتن؟ ما ذكر حسن، ما ذكر ما قال. وفي الباب عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. أخرجه مسلم. قول مثل غريب من اللي يقولها ما في غرابة مثل التألي. هذا من التألي الله. شوف إيش عاد المسلم قال: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، قال النهي عن البغي، قال المسلم: بغى عليه يبغي بغيا. نعم شيخ، بغى عليه يبغي بغيا، عدا وظلم، وعدل عن الحق، واستطال وكذب، وضمضم جوس بن جوس السين مملك، وضبض وتغيب ضمضم بن جوس فتح الجيم سكون الواو، قال ضمضم بن جوش بالشيم جيم ومعجمة، متواخيين يعني متقابلين في القصد والسعي، هذا كان قاصدا وساعيا في الخير، وهذا قاصدا وساعيا في الشر. هذا معنى متواخيين، متواخيين متقابلين، متقابلين في القصد والسعي، فهذا كان قاصدا وساعيا في الخير، وهذا كان قاصدا وساعيا في الشر. اقصر من الاقصار هو الكف عن الشيء مع القدره عليه. قال ابو عثة في السبب والسبب المجهول: او بقى الدنيا هو اخرته، اي او بقى هو اهلكه، اي اهلكت تلك الكلمه ما سعى في الدنيا وحظ الاخره. حظ الاخره قد تكون غرابه، قد تكون غرابه قول والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الله الجنه، من باب ان صاحب العلم لا يقول هذا دائما، المعروف في صاحب العلم لا يقول هذا، قال صاحب العلم لا يقول هذا، هذا تقال تقول يعني قد تكون من قال غرابة أن يقول هذا غريب مثلا ضمن استشفاف الغرابة الظاهرة ما هي واضحة. هذا شعيب أقول هذا رأيه الخاص، مع لا يوافق عليه، ما عليه من شعيب، ما هم من كلام الله ولا من كلام الرسول. ها هو يعني نلتمس له المخرج. نعم، هو هذا التألي هو السبب في الحديث، التألي هو السبب في الحديث، تأديب التألي. نعم واضح، هو السبب واضح يعني ما في غرابة. طيب شوف قوله متواخيين، بس كانوا متواخيين متصافيين. ها عندك هذا هو الأصل. ها الأصل من المواخاة، متقابلين في القصد والسعي، فهذا قاصد سعيا في الخير، وهذا قول متواخين يعني هو بين فصلها بعده. ابن رسلان قال متواخين، انتبه شوف يقول ايش، كان متواخين تفسير، جاء تفسيره بعدها اخبر الجمهور بعدها، فكان احدهما يذنب والاخر مجتهد في العباده. ايوه هذا تفسير قول متواخين. ايوه متقابلين، لا ما هم من التأخير، هذا بمعنى آخر، معنى التقابل، معنى التقابل في القصد والسعي، فهذا كان قاصدا وسعيا في الخير، وهذا كان قاصدا وسعيا في الشر، بدليل التفسير تفسره، كان متواخيين فتفسيرية، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، يعني أمسك عن الذنب، عن ذنب، فوجده يوما على ذنب فقال أقصر، إيش معنى أقصر؟ انتهي خلي الذنب، فقال خلني وربي أبو عث علي رقيب. المذنب يقول فغضب، يعني كان المجتهد، وقال والله لا أغفر الله لك أو لا أدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين فقال الله لهذا المشهد أكنت بعالما أو كنت علي على ما في يدي قادرة؟ وقال المذنب اذهب ادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة قال والذي نفسي بيده لا تكلم بكلمة أو بقت الدنيا وخيراتها. وشهد الثاني في الحديث الثاني عندك أن رجل مشاهدا في العبادة فقال له والله لا يغفر الله لك ولا يدخلك الجنة. روان هنا تألي على الله. هذا التألي أمره عظيم. قال الله من ذا الذي يتعلى علي ألا يغفر له. نعم. نعم نعم نعم يمكن أتي المغا واسعة. شوف ابن رسلان شيخ يقول ها ابن رسلان يقول أي متواخيين في الله تعالى لا في النسب ها متواخيين في الله متواخيين في الله تعالى لا في النسب لا في النسب من باب المعاصرة الزمالة يمكن كانوا في وقت ما فسر بأنهم متقابلين من التقابل. شو يقول ابن أسران؟ ابن أسران يقول إيش؟ متواخيين في الله تعالى لا في النسب لا في النسب. كيف متواخيين في الله وكل واحد عمل ضد الآخر؟ هذا في الشر وهذا في الخير. هذا تواخي في الله. إن واحد عاصي والثاني تقبل أخوه موجود. إيه ما يخالف. لكن قوله متواخيين في الله أو يعني يمكن وتقع منه بعض المعاصي مثلا ليس مثلا بذلك كيف متواخيين في الله يعني كأنهما يعني عندهما تقارب يعني في العبادة لكن هذا في الخير وهذا في الشر هذا سعي في الخير وهذا سعي في الشر من أهل العبادة والطاعة المرء على دين خليل ما يمكن يستسلم صحبته هكذا. طيب الحديث فيه التحذير إيش من التعلي على الله. المؤلف ترجم في النهي عن البغي نهي عن البغي يعني والتعلي على الله بغي بغي على صاحبه تعالى الله لا يغفر له هذا من البغي. طيب حديث ابن رسلان قال فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران ذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. نعم. وظاهر الحديثين أن هذا ويدل على قوله إن الله يغفر وشك به. نعم. وقال والله الحديثين أن هذا المجتهد قطع وجزم بأن الله لا يغفر المذنب. إيش؟ والله الحديثين أن هذا المجتهد قطع وجزم بأن الله لا يغفر المذنب فكأنه حكم علم الله وحجر عليه وبغى بتجاوز الحدود حين قطع بأن الله لا يغفر المذنب وبغى بتجاوز الحدود حين قطع بأن الله لا يغفر المذنب وهذا والله أعلم هو وجه إدخال المصنف هذا الحديث في البغي الذي أوجب به النار. وهذه نتيجة الجهل بأحكام الإلهية والإدلال على الله بما اعتقد أن له عنده من الكرامة والحظ والمكانة والحظ. نعم. ويستفاد من الحديث تحريم الإدلال على الله تعالى تحريم الإدلال على الله تعالى. هل هذا من الإدلال؟ كونه قال لا يغفر. قال تحريم التألي. بدل الإدلال أحسن. نعم. ووجوب التأدب معه في الأقوال والأفعال. ووجوب التأدب معه في الأقوال والأفعال. وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام العبودية ومولاه بما يجب له من أحكام الإلهية والربوبية. بس بدل الدلالة التألي ويستفاد منه تحريم التألي على الله التألي بدل الدلالة التألي سلام الله. ها؟ كأنه يعني يقول المفهوم كلامه أنه هو يزكي نعم نعم هو يزكي نفسه انه له علاقه خاصه بالله يلزم منها نعم. طيب بعده الباب اللي بعده استنى عندك كلام على الحديث السابق ها سب الموتى ذكر سب الموتى هذا ما في سب الموتى لا السابق ها لا تسبوا الأموات. إيه طيب وش الإشكال؟ وش علاقته بهذا؟ لا غير ها؟ ما له علاقة بهذا أحسن عليكم لكن ذكر إشكال في الحال بحكم سب الموت. إيش الإشكال؟ قال فإن قيل هذه الأحاديث مصرحة بالنهي عن سب الأموات وقد جاء في الترخيص في سب الأشرار أشياء كثيرة منها قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وفي الصحيح أنهم أثنوا على الجنازة المارة شرا ولم ينكر عليهم هذا إيش قال الكلام ابن رسلان على الحديث السابق لا تسبوا الأموات لا تسبوا الأموات نعم مستثنى هذا نعم ولم ينكر عليهم وقد بواب البخاري في صحيحه لذلك فقال باب ذكر الشرار الموتى وأجيب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافقين وسائر الكفار وأجيب أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافقين وسائر الكفار وفي غير المظاهر بالفسق والبدعة فهؤلاء لا يحرم ذكرهم بالشر للتحذير من طريقتهم وأما الذي أثنوا عليه شرا فيحمل على أنه اشتهروا بنفاق ونحوه وقيل النهي فيما بعد الدفن أما قبله فسائغ ليتعظ به الفاسق وقيل النهي فيما بعد الدفن أما قبله فسائغ ليتعظ به الفاسق أما قبله بعد النهي بعد الموت قال بعد الدفن قال وقيل النهي فيما بعد الدفن أما قبله فسائغ ليتعظ به الفاسق لا فتؤذي الأحياء صحيح طيب هذه بعد سم أحسن الله إليكم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في كتابه السنن قال حدثنا عثمان باب حديث ما قرأنا باقي حديث طيب قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم صلى الله عليه وسلم قال المنذري وأخرجه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي صحيح إشكال عليه هلا هو قال إسناده صحيح شعيب ها قال إسناده صحيح شعيب اي نعم الشرباني قال صحيح ما من ذنب أجدر بالجيب يعني أحق أولى صاحبه أي لمرتكب الذنب العقوبة والعجل مع ما يدخر مع ما يدخر أي مع ما يؤجل من العقوبة له لصاحب الذنب مثل بغي الباغي وهو الظلم أو الخروج على السلطان أو الكبر وقطيعة الرحم ومن قطع صلة ذوي الأرحام ما من ذنب أجدر إيش معنى أجدر يعني أحق ها حق وأولى ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى صاحب العقوبة في الدنيا ما مدهر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم البغي فسر بالظلم أو الخروج على السلطان أو الكبر كيف خرج السلطان جعله من البغي؟ البغاة حسن عليك. ها؟ البغاة الذين يخرجون من البغي والظلم أو الفوز على السلطان. أي بغي الباغي أو الظلم أو الفوز على السلطان أو الكبر. يعني المهم إن هذا متوعد صاحب البغي قطيعة الرحم، قطيعة الرحم من كبائر الذنوب. نعم. طيب بعده في كلام رسلان أحسن الله إليكم. قال ابن رسلان رحمه الله: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة. واختلفوا في حد الرحم التي يحرم قطيعتها، فقيل هو كل ذي رحم محرم، بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام ولا أولاد الأخوال. وقيل هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي فيه المحرم وغيره. وقيل إيش؟ حسن لك. وقيل هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام أو غيره. نعم. ذوي الأرحام يستوي فيه؟ نعم. وقيل هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي فيه المحرم وغيره. طيب سواه الأقرب. نعم. قال النووي: وهذا الثاني هو الصواب. صحيح صدق. نعم. طيب باب في الحسد. قال: باب في الحسد. قال: حدثنا عثمان بن صالح البغدادي قال: حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا سليمان بن بلاد عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب أو قال العشب. قال: حسن لغيره شعيب. نعم. حسن لغيره. قال إيش؟ شعيب حسنه لغيره، والمنذري سكت عنه. سكت عن المنذري. أين؟ وشعيب يقول إيش؟ حسن لغيره. حسن لغيره. والألباني؟ الألباني يقول ضعيف. ضعيف؟ بإيش؟ وجه الضعف؟ ما ذكر؟ الشيخ شعيب أحسن الله إليك. قال: حديث حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لجهالة جد إبراهيم بن أبي أسيد. قال الحافظ التقريب: لا يعرف. جهالة إيش؟ جدي جد إبراهيم بن أبي أسيد. ما سمى. أي نعم. عن جده عن أبي هريرة. نعم. قال الحافظ التقريب: لا يعرف. وإبراهيم بن أبي أسيد ضعيف يعتبر حديثه في المتابعات والشواهد. وذكر البخاري في التاريخ ثم نعم قال: وقال لا يصح. قال: وذكر الحديث البخاري في التاريخ الكبير وقال لا يصح. نعم. لا يصح الحسد يأكل هذا كما تأكل الحطب. ما قال له شواهد؟ هو ذكر هنا ساق له عندما قال حسن لغيره. قال: وأخرجه عبد بن حميد وابن عبد البر من طرق، والبيهقي وفي الآداب نعم من طرق عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو بهذا الإسناد، وآخر عند المصنف وهو الحديث الآتي بعده أو بعد هذا نعم عن أنس. وإسناده محتمل للتحسين وله متابعات وشواهد. المقصد الحديث يعني له شواهد حديث صحيح في التحذير من الحسد. والحسد أن تمنى أن تزول النعمة عن أخيك، سواء تتمنى أن تنتقل لك أو لا، هذا هو الحسد المذموم. أما إن كان يتمنى أن يكون له مثله من غير أن تنتقل النعمة فهذا حسد القبطة جائز، كما قال: لا حسد إلا في ثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به على عليه وإنه، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه على عليه وإنه، ورجل آتاه الله الحكمة هو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق. تكلم الشارع عن إبراهيم بن أسيد. نعم. عن إبراهيم بن عسيد قال مزف في الأطراف جد إبراهيم بن عسيد البراد عن أبي هريرة قال أبو القاسم أظنه سالما. ثم ذكر حديث أبي داود مع إسناد. أحسن الله لك. المنذري له كلام هنا. ثم طيب ثم قال المزي روى أحمد الصالح عن أبي ضمرة عن سيد بن عياض عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده أبي أسيد عن أبي هريرة إياكم أن ترجعوا بعد كفارا. الحديث هكذا قال إبراهيم بن أبي أسيد عن جده أبي أسيد وكأنه نسبه لجده ولم يسمي أباه. انتهى. قال حافظ جده إبراهيم ابن أبي أسيد العمر فانتهى. قال في الخلاصة إبراهيم بن أبي أسيد إبراهيم بن أبي أسيد في الخلاصة إبراهيم بن أبي أسيد يروي عن جده لأمه أبي هريرة. إبراهيم بن أسيد عن إبراهيم بن أبي أسيد عن جده من إيش يقول النبي هريرة من جد لأمه لكن قال وظاهر عبارته يوهم أن أبا هريرة هو جد إبراهيم لأمه والأمر ليس كذلك. إيش يقول هذا؟ مسلم الشرح شيخنا مسلم قال في الخلاصة نووي في العون ها؟ في العون شيخنا طيب الفقرة الثانية قال مزي في قال في الخلاصة إبراهيم بن أبي أسيد يروي عن جده لأمه أبي هريرة أنت وظاهر عبارته يوهم أن أبي هريرة وجد إبراهيم لأمه والأمر ليس كذلك. نعم قال والأمر ليس كذلك كما العبارة عن جده عن جده لأمه عن أبي هريرة والله أعلم. يا أخوة الحسد يعني احذروا الحسد في مال أو جاه دنيوي في مال أو جاه دنيوي فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي فإن الحسد يأكل حسنات يعني يفني ويذهب ويذهب الطاعات للحسد كما تأكل النار الحطب لأن يعني الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود. نعم لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى إيش؟ اغتياب المحسود ونحوه فيذهب بحسناته. يأكل حسنات يعني يذهب يفني ويذهب طاعة الحاسد. الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود. فيذهب إيش بحسنات في عرض ذلك المحسود فيزيد المحسود نعمة على نعمه والحاسر حسد حسرة حسرة على حسرة هو كم قتل حسرة الدنيا والآخرة. يعطي صاحبي الاغتياب المحسود من الحسد يفضي بصاحبه الى اغتياب المحسود ونحوه الحسد يفضي بصاحبه الى اغتياب المحسود فيذهب فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود فيزيد المحسود نعمة على نعمة والحاسد حسرة على حسرة كما قتل حسد الدنيا والآخرة. ايش الحسود ايش الحديث او قال العشب كما تقول الحطب او قال ايش العشب بضم الكلى الرطب. نعم حسدنا والاخر نعم هذا التعليل العشب يضم الكلى على الرطب وشكل من الرطب. نعم أقول هذا التعليل أنه يفضي إلى اغتياب المحسود قد يفهم منها أن الحسد ليس ذنبا في نفسه، يعني أنه إذا لم يفضي إلى شيء ليس ذنبا. هذا الفهم كيف؟ كيف ما سلمه؟ ليش التعليل هذا أنه فقط ذم الحسد بهذه الطريقة أنه قد يفضي إلى اغتياب المحسود؟ ايه؟ هذا قد يفهم منها أن الحسد في نفسه ليس ذنبا. ايه؟ يأكل الحسنات أن يفني ويذهب طاعة الحاسد، معنى هنا الظاهر كما تأكل من نار الحطب إن الحسد يضحل صاحبه يغطي بالمحسود ونحوه فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود فيزيد المحمود نعمة على نعمة، فيذهب حسناته في عرض ذلك المحسود فيزيد المحسود نعمة على نعمة، والحاسد حسرة على حسرة، وقال تعالى حسد من الآخرة. طيب حديث الذي بعده هنا المنذري يتكلم على سند الحديث. من هو المنذري؟ له كلام. وين؟ نفسه عندنا عندك ولا بالعون؟ في المختصر. لا في المختصر لم يقله صح. ها قال منذري هو المنذري جدي في كلام المقيم هو في كلام المقيم. طيب كلام المنذري عندك ما هو في العون؟ عندي هنا. طيب شو كلام المنذري؟ يعني قريب مما قيل. قال جد إبراهيم لم يسمى، وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير وذكر البخاري إبراهيم هذا في التاريخ الكبير وذكر له هذا الحديث وقال يقال ابن أبي أسيد أو أسيد لا يصح. وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي في الإشراف جد إبراهيم ابن أبي أسيد البراد وأظنه سالما عن أبي هريرة هذا آخر كلامه. فإن كان جده سالما البراد فهو كوفي كنيته أبو عبد الله وهو ثقة. هنا الحافظ أو صاحب العون قال تكلم هنا قال الحافظ جد إبراهيم بن أسيد لا يعرف انتهى. قال في خلاصة إبراهيم بن أبي أسيد يروي عن جده لأمه أبي هريرة انتهى. والله العبارات يهم أن أبا هريرة هو جد إبراهيم لأمه، ولا الأمر ليس كذلك كما عرفت، فلا العبارة هكذا عن جده لأمه عن أبي هريرة والله أعلم. عن جده لأمه عن جده لأمه وهم أن هو جد إبراهيم لأمه طيب قوله إياكم الحسد يعني احذروا الحسد في مال أو جاه في مال أو جاه دنوي فإنه ملوم. احذروا الحسد احذروا الحسد في مال نعم الحديث اللي بعده يعني هذا الكلام المنذري ذكر هنا ذكر كلام الحافظ ابن رحمه جد إبراهيم بن أسيد وقال خلاص إبراهيم بن أسيد يروى عن جده يوم إبراهيم انتهى وظهر ربته من أبي هريرة وجد إبراهيم لأمه ولا مرسى كذلك كما فلا العبارة هكذا عن جده لأمه عن أبي هريرة والله أعلم. قالوا إياكم والحسد أن يحذروا الحسد في مال أو جاه دنيوي فإنه مذموم بخلاف الغبطة في الأمر الأخروي فإن الحسد يأكل حسناتك أن يفني ويذهب بطاعة الحاسد كما تأكل نار الحطب لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه فيذهب حسناته في أرض ذلك المحسود. هذا التعليل السليم لأن الحسد يأكل نار الحطب لماذا؟ يقول لأن الحسد يفضي بصاحبه إلى اغتياب المحسود ونحوه يذهب حسناته. نعم هو يبي يغتابه يعمل كل شيء فيذهب بحسناته في أرض ذلك المحسود سيجد المحسود نعمة على نعمة والحاسد حسرة على حسرة فهو كما قال تعالى خسر الدنيا والآخرة. لكن لو حسد وسكت ها؟ لو حسد وسكت حسد إيش؟ حسد وسكت ولم يتكلم ولم يظهر فعلا يعني ما يلام على هذا لك على نفسه ما لم يتكلم ماذا ما تكلم ولا عمل شيء يؤذي المحسود إذا بقي يجاهد نفسه نعم جاهد نفسه. نعم قد يكون في النفس نعم ما يكون كالكبر أنه عمل قلبي هو ذنب في نفسه لا ما دام ما عمل شيء ما يضره ما دام ما عمل يعني شيء يعني هو لا تجاه المحسود لا بلسان ولا بغيره يجاهد نفسه حتى يزن هذا. أحسن عليكم قد يكون أحيانا في اعتراض على قدر الله لماذا رزق هذا لا عاد هذا مجد في نفسه إن كان معترض فلا حرج وإن كان ما هو معترض إنما شيء يجده في نفسه فيدافعه. أي نعم يكون له أيضا أحسن الله عليك آثار قد لا يفعل شيء بجوارحه لكن عينه تنبعث فتضر المحسود مجرد ما فعل شو تنبعث يعني يحسد بعينه يعني لكن يصيب بعينه قصدي العين حق من قوة الحسد ها؟ العين من باب العين حق يعني قد ينظر ايه؟ الآن المحسود والحاسد قد ينظر لنعمة أن أنعمت على عبد لا يتكلم شيء مجرد النظر ايه؟ قد يسقط ويصاب هذا معناه إذا كان متعمد يأثم هذا عمل هذا يعتبر عمل مقصود لو كان في النفس هذا موجود في نفس يعني بعض الناس يقول حاسد بعض العين يحكى عن بعض الناس أنه قال لولا أن يذكر الله كان ما وقع شيء على شيء عين على شيء إلا ذهب لولا أن يذكر الله يحبس ويمنع من الذهاب إلى الناس ولا يصلي مع الناس في الجماعة لأنه لا يضره حتى بعضهم ذكر لو اعترف وأقر يستحق القتل يعني يقتص من قصاص اعتقد الناس أن مجرد وجود الحسد ولا يعمل شيء لا يعمل شيء لا بيده ولا بلسانه هل مطلوب منه أن يجاهد نفسه أم مجرد أنه ما رأى يعني هذا له نعم. معناه هذا عمل عمل حسب إن كان عمل ما يؤذي المحسود بقول فعل في حسد إذا الثاني يحسده على ماله فإذا كان في شيء من الإبل أو الغنم وغير حسد أعمالها من السوء أسوأ وأعظم من أعمال الجوارح صحيح صحيح يعني مثل أعمال الخير تعظيم الله وخشته ومراقبته وخوفه ورجاءه هذه أعمال عظيمة وأعمال القلوب السيئة الحسد والغل والحقد نعم الحسد والغل والحسد والكراهية الناس كراهية الخير إلى غير ذلك أشد ما في أعظم من الزنا والسرقة قد كل منهم إيش كبيرة نعم قد تكون بس هل قال أعظم من الزنا لأن الزنا قد يؤدي لمفسدة أعظم في الأنساب نعم هل يكون أعظم كل منهم في مفسدة من جهة طيب نقيم أحسن وليك كلام في هذا الحديث في الحاشية إيه نعم شوف كلامه في الحاشية قال الشيخ مقيم قال ابن القيم رحمه الله وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي الزناد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار والصلاة نور المؤمن والصيام جنة من النار هذا حديث عمان هذا ابن ماجه من حديث أبي الزناد عن أنس قال ولما كان الحاسد يكره نعمة الله على عباده والمتصدق ينعم عليهم نعم شوف فرق متضادان الحاسد يكره نعمة الله على عباده والمصدق ينعم عليهم متضادان نعم كانت صدقة هذا ونعمته تطفئ خطيئته وتذهبها وحسد هذا وكراهته نعمة الله على عباده تذهب حسناته ولما كانت الصلاة مركب الإيمان وأصل الإسلام ورأس مركز ولما كانت الصلاة هون كاتب ها؟ مركب هنا مركز في طبعة ثانية نعم قال ولما كانت الصلاة مركز الإيمان وأصل الإسلام ورأس العبودية ومحل المناجاة والقربة إلى الله، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو مصل، وأقرب ما يكون منه في صلاته وهو ساجد، كانت الصلاة نور المسلم. ولما كان الصوم يسد عليه باب الشهوات ويضيق مجال الشيطان، ولا سيما باب الأجوفين الفم والفرج اللذين منهما ينشأ معظم الشهوات، كان كالجنة من النار، فإنه يتترس به من سهام إبليس. وفي الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أنت أحسن الله عليك. إن شاء الله خير. كلام ابن رسلان تبارك. ها؟ في كلام ابن رسلان على الحديث. على إيش؟ هذا الحديث. الحسد يأكل الحسنات. إيه نعم. قال ابن رسلان رحمه الله. ثم ساق قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الحسد. قال بالنصب على التحذير، وحده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. إيش كانت إيش النصب؟ قال بالنصب إياكم الحسد. يأكل الحسنات والحسد. قال بالنصب على التحذير، أي احذروا الحسد. إيه والحسد. إيه نعم. إياكم والحسد بالنصب على التحذير، وحده كراهة النعمة وحب زوالها عن المنعم عليه. وأما من لا يحب زوالها ولا يكره وجودها ودوامها، ولكن يشتهي لنفسه مثلها، فهذا يسمى غبطة. فأما الحسد الأول فحرام بكل حال، إلا نعمة أصابها فاجر أو كافر، وهو يستعين بها على تهييج الفتنة وإفساد ذات البين وإيذاء الخلق. فلا تضر كراهتك لها ومحبتك زوالها، فإنك لا تحب زوالها إلا من حيث إنها نعمة له، بل من حيث إنها آلة الفساد. فإن الحسد يأكل الحسنات، أي يذهبها ويحرقها، كما تأكل النار الحطب أي اليابس، أو قال كما تأكل النار العشب فلا يبقى منه شيء ينتفع به. ووجه المشابهة بينهما أن الحاسد كما يحب زوال نعمة المحسود حتى إنه لا يبقى عليه منها شيء ينتفع به بل يذهب جميعها، كذلك حسنات الحاسد تذهبها النار فلا يبقى له. فكما ووجه المشابهة بينهما أن الحاسد كما يحب زوال نعمة المحسود حتى إنه لا يبقى عليه منها شيء ينتفع به بل يذهب جميعها، كذلك حسنات الحاسد تذهبها النار فلا يبقى له منها شيء ينتفع به بل تذهب الحسنات جميعها. وفي هذا ذم عظيم للحسد حيث شبهه بالنار أجارنا الله منها. السلام عليكم. طيب الحديث اللي بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة ذفيفة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها، فلما سلم قال: أبي يرحمك الله، أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنثلته؟ قال: إنها المكتوبة، وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول. فقال: إن رسول ما عندك فعل؟ ما فينا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديار، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ثم غدا من الغد فقال: ألا تركبوا لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم. فركبوا جميعا، فإذا هم بديار باد أهلها وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها. فقال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: ما أعرفني بها وبأهلها. ها هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد، إن الحسد يطفئ نور الحسنات، والبغي يصدق ذلك أو يكذبه، والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. الحديث سكت عنه المنذري. اي نعم. ايش قال عليه؟ قال حسن لغيره شعيب. حسن لغيره؟ قال اي نعم، وهذا اسناد محتمل للتحسين، ورجاله كلهم ثقات غير سعيد بن عبد الرحمن. حسن لغيره؟ قال هذا حديث حسن لغيره، وهذا اسناد محتمل للتحسين، ورجاله كلهم ثقات غير سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء، روى عن سهل بن ابي امامه والسائب بن مهجان المقدسي. رجاله كلهم، نعم، ورجاله كلهم ثقات غير سعيد بن عبد الرحمن بن ابي العمياء. فانه نعم، قال روى عن سهل بن ابي امامه والسائب بن مهجان المقدسي، وروى عنه خالد بن حميد وعبد الله النواب، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب مقبول، قلنا يعني عند المتابعه، والا فلين الحديث كما نص عليه الحافظ في المقدمه للتقريب. قلنا ايش؟ قلنا ايش؟ قلنا يعني عند المتابعه، هو نقل اول شيء والا في حديثه. قال احسن الله اليكم، قال وذكره ابن حبان في الثقات لسعيد، وقال الحافظ في التقريب مقبول، قلنا يعني عند المتابعة، مقبول عند المتابعة، وإلا فلين الحديث. طيب، اللي هو ابن العلماء، اللي هو سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء، هو الشيخ عبد الوهاب. نعم، ثم ذكر شواهده. أنت إيش الشواهد؟ الشواهد طويل، أطاله، أطال في أكثر من وجه نصف. ذكر الشواهد، قال أخرجه أبو يعلى في مسندي عن أحمد بن عيسى، ثم قال وراه أبو يعلى ورجال الثقات، ثم وصحح إسناده البوصيري، قال برجاله صحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن عمي هذا الطريق، ثم قال أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى وابن عدي في الكامل والقضاعي في المسند والخطيب، قال كلهم من طريق ابن أبي فديك عن عيسى ابن أبي عيسى الحناط عن أبي الزناد عن أنس، وعيسى متروك، ثم قال وأخرجه الخطيب في الموضح، ثم أيضا كذا نعم، وهو أحد جالس أحد محفوظ، لكن والله أعلم يعني بإسقاط الشعبي هذا كذلك لعله منقطع. وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق ابن عبد البر في التمهيد عن أبي معاوية عن الأعمش، والبيهقي من طريق واقد بن سلامة، كلاهما الأعمش واقد عن يزيد الرقاش عن أنس، ثم قال ويزيد الرقاش ضعيف هذا الوجه، ثم قال أخرج الخطيب بغدادي في التاريخ، نعم حصلنا ذلك، واقتصر فيه على تضعيف رواية ابن ماجه السالف من طريق عيسى الحناط، ثم قال ولقوله لا تشددوا على أنفسكم شاهد من حديث سهل بن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تشددوا على أنفسكم فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على أنفسهم وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات. أخرج البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في الشعب، وقال هيثم في المجمع. الأوسط إيش؟ قال وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في الشعب، وقال الهيثمي في المجمع، رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وثقه جماعة وضعفه آخرون. ولقوله والعين تزني شاهد من حديث أبي هريرة، أخرج البخاري ومسلم وهو في المسند، ولفظه إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، وزين العين النظر، وزين اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، واللفظ لأحمد. ثم قال في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، هذا في البخاري. ثم قال الخطابي الذفيفة الخفيفة، يقال رجل ذفيف خفيف، ذفيفة الخفيفة، يقال رجل ذفيف خفيف. خفيفة إيش؟ يعني صلاة خفيفة ذفيفة، قال خفيفة. قال خفيفة إيش؟ قال والذفيفة الخفيفة، يقال رجل ذفيف أي خفيف. يقول ذفيف صلاة ذفيفة. إيه نعم. في نسخة دقيقة. دقيقة. هي مشهورة ذفيفة. إيش قال؟ قال بالفاء وقال بالقاف وما ضبطها. ضبطها. شرح ضبطها. ربطها بالقاف ولا؟ قال النسخة أحسن عليك. أحسن عليك هذا أي صاحب علم معبود أحسن عليك. قال يصلي صلاة خفيفة دقيقة بدال مهملة وقافين بينهما تحتية ساكنة، وفي نسخة الخطابي ذفيفة بذال معجمة وفاءين بينهما تحتية ساكنة، بينهما تحتية تحتية ساكنة. وقال في المعالم معالم السنن قال معنى الذفيفة الخفيفة، يقال رجل خفيف ذفيف وخفاف أو وخفاف أو ذفاف أو خفاف وذفاف بمعنى واحد انتهى. طيب. وفي القاموس خفيف ذفيف وخفاف ذفاف وخفاف ذفاف بالضم إتباع. خفاف. خفاف ذفاف بالضم إتباع. لعلها انتهى. إيه نعم هذا صاحب العون. طيب شوف عاد نشوف كلام في المثل. نعم. الصلاة كما في حديث أنس أذكرنا هذا الغلام صلاة رسول نعم وكان نعم يحسن في التسبيحة العشر مع التدبر وكان يعني خلاف هذا يعني ما هذا يقول الصلاة خفيفة. شوف المثل أو شيء أقرأ المثل شوف نعيد المثل يعني نعم شوف السلام عليكم. قال أن سهل بن أبي أمامة تحدثه أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة. نعم. في زمان سهل بن أبي أمامة هو أبوه دخل على أنس بن مالك بالمدينة في نعم. زمان في زمان عمر بن عبد العزيز وهو أمير المدينة، فإذا هو يصلي صلاة خفيفة ذفيفة أو من الذي يصلي أنس في زمان عمر العزيز وهو أمير وهو يصلي عمر العزيز عمر لا في زمان عمر وهو أمير المدينة فإذا هو يصلي هو أبوه على أنس بن مالك بن المدينة في زمان أنس وهو أمير المدينة على أنس إذن أنس يصلي دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة في زمان عمر بن عبد العزيز هاي معترضة فإذا هو يصلي صدق من يصلي أنس هذا هو ظهرنا فإذا هو يصلي صلاة خفيفة ذفيفة أو دقيقة كأنها صلاة مسافر أو قريب منها أو قريبا قريب عندك إيه نعم. كيف صلاة المسافر خفيفة المسافر هل يخفف الصلاة ولا سافر معفو أنه من باب القصر يقصر ربعية لكن ما يخفف الصلاة هل تحمل خفة على القصر هنا ولا ما تحمل قد تحمل خفة على القصر قد لا بس يقول هو في إشكال كونه يصليها صلاة خفيفة كونه يشبهها بصلاة المسافر لدرجة أنها اشتبهت عليه هل هي نافلة أو فريضة الاشتباه وقع عنده إلى حد أنه اشتبه هل هي نافلة ولا نعم طيب نعم. والنافلة تخفف يعني كلاهما حتى هذا حتى النافلة يعني ما تخفف تخفيفا يخل صحيح وهذا تعارض مع قصة حديث عن صلاة عمر بن عبد العزيز. طيب كمل شوف. نعم. كأنها صلاة مسافر. كأنها صلاة مسافر أو قريب منها فلما سلم قال أبي يرحمك الله. قال أبي هذا هو أبو سهل ابن أبي. أبو سهل. أي نعم. قال أبي يرحمك الله. قال أبي يرحمك الله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء تنفلته؟ قال إنها المكتوبة وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول قال إن عندي ما هي موجودة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والديار ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم رهبانية ما فيه رهبانية هي الآية عندك واو إيه نعم هي لكن الآية الصوامع والديار رهبانية ما في عندي لكن هو ساقها عندي هنا بلفظ الآية فساق لفظ الآية لا لا في نعم رهبانية ابتدعوها نعم ثم غدا من الغد فقال ألا تركبوا لتنظر ثم غدا من الغد من الذي غدا والده أو أنس قد يكون أنس هذا من الغد شكر الشارع أبا أنت متابعه ثم غدا لا ثم غدا أي خرج أبو أمامة غدوة ثم غدا أبو أمامة أي فقال أنس سأل أبو أمامة حدث أنه أبوه أو الوالد حدث أنه دخل هو أبوه سهل أبوه ثم غدا يعني أبو أمامة أبو أمامة غدا عندك غدا أبو أمامة فقال أي أنس تعرف هذا قد قال عندك في الشارع صاحب عم معبود قال ثم غدا أي خرج أبو أمامة غدوة فقال أي أنس لأبي أمامة هنا قال فقال أنس إذن ألا ترك قال راجع إلى أنس قال أنس لأبي أمامة هل تعرف هذه الدار الباهي هذه قبله ولا بعده ثم غدا أي خرج أبو أمامة غدوة يا صباحا فقال أي أنس بادي ها بادي بارك ثم غدا فقال ألا تركب لتنظر هو قال ألا تركب لتنظر ولتعتبر قال نعم فركبوا جميعا فإذا هم بديار باد أهلها فقال أي أنس بادي كده عندي لا باد أي انقضوا يعني ماتوا باد باد أي فنوا باد أهلها وانقضوا ثم وفنوا ثم غدا من الغد فقال ما في عند في المتن باد أحسن له هاي باد بعد السطر في المتن ثم غدا من الغد فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر نعم قال نعم فركبوا جميعا أبو أمامة إذن وأنس هنا فإذا هم بديار باد أهلها يعني هلكوا هلكوا وانقضوا وفنوا خاوية على عروشها فقال أتعرف هذه الديار فقال ما أعرفني بها وبأهلها القائل أنس يا أبي أمامة ها؟ فقال نعم فقال لا هنا قال قال يا أنس تعرف هذه الديار فقال تعرف هذه الديار الظاهر راجع إلى أنس راجع إلى أنس قال أنس يا أبي أمامة هل تعرف هذه الديار البعيدة نعم اي نعم نعم قال فقال ما أعرفني بها وبأهلها هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد قال ما أعرفني بها وبأهلها باب التعجب يقول أبو يعني هذا قال أبو أمامة أي شيء عرفني بهذه الديار وأهلها الذين كانوا فيها يعني لا أعرفها ولا أهلها هذا يقول أبو أمامة فما استفهامية والاستفهام الإنكار قال أبو أمامة الشارح قال أبو أمامة ما أعرفني بها وبأهلها قال أبو أمامة ما أعرفني بها وبأهلها يعني أي شيء أعرفني بهذه الدار وأهلها الذين كانوا فيها يعني لا أعرفها ولا أهلها فما استفهامية والاستفهام الإنكار فقال له أنس هذه ديار ها؟ إيه نعم. قال هذه ديار إيش قوم قال نعم هذه ديار قوم هذا ما قلت أي قال أنس هذه ديار قوم نعم قال هذه ديار قوم أهلكهم البغي والحسد إن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك أو يكذبه والعين تزني والكف والقدم والجسد واللسان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إيش علاقة العين والكف والقدم الحسد يبدو شاهد هنا الحسد لكن بأهلها فإن الحسد يطفئ نور الحسنات والبغي يصدق ذلك يعني كما أن الحسد يطفئ نور الحسنات ولا يصدق ذلك البغي. فكذلك العين تزني والكف والقدم والحسد واللسان والفرج يصدق ذلك يعني تنظير كان تنظير نعم يبقى إشكال يعني يقوله صلاة خفيفة أو دفيفة أنا أسمع أنه يقول أنس هذه صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعارض مع الحديث الآخر أن أنس لما رأى عمر بن عبد العزيز قال هذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أشبع ما رأيت الصلاة أن أشبع بصلاة من هذا الفتى فكان يطمئن في الركوع والسجود نعم يحزر له بالتسبيحات عشر مع تدبرات. وأيضا إنكار أنس على الناس، قال إني أنكرت من الناس فيهم، قالوا والصلاة، قالوا والصلاة وقد أحدثوا فيها ما أحدث. ها؟ من اللي قال؟ أنس قال ما أعرف سمع عليه الرسول إلا هذه الصلاة، هذه ما قلتها أسأل لغيره. صلى الله عليكم. هنا في كلام طيب لصاحب عم المعبود يقول ثم ظفرت قبل هذا، خلص شوف من أول قبل، شوف إشكال قبل من عند وين، خاوية على عروشها ولا لكأنها صلاة أنس باعتبار التخفيف. نقرأ كلامه كله شرحه ولا لا الحديث. طيب أنه دخل هو أبوه إيش بسرعة، شوف أنه هو أبوه دخل هو أبوه سهل وأبوه هو أمير المدينة صلى الله عليكم، وكان أنس أمير المدينة. نعم. تأمر أنس على المدينة من قبل عمر بن العزيز. ها؟ قال من قبل عمر بن عبد العزيز. من قبل؟ من لا من قبل أي نعم من قبل. ها؟ من قبل عمر. كان أنس أمير المدينة من قبل عمر. من قبل عمر بن عبد العزيز. ما يعرف. ها؟ تولى الإمارة أنس. ما يعرف. عادي والله. من قبل أو قبل أنا عادي. ها؟ كان أبوه أمامته وهو أمير. أي أبو أمامته وهو أمير المدينة. أيوة كان أنس أمير المدينة من قبل عمر بن العزيز. من قبل أم من قبلي؟ ها؟ لا من قبل. ها؟ أنس ما أدرك خلافة عمر بن العزيز. ها؟ أنس ما أدرك خلافة عمر بن عبد العزيز. يكون من قبل. إذا أنا قرأته على من قبل. هل تأمر أنس على المدينة؟ ما يعني أذكر ليست الشارع. ها؟ لم تكن الشارع. كان أنس من قبل عمر، فإذا هو أي أنس يصلي صلاة خفيفة. قال في المعالم على الدقيقة خفيفة، رقم خفيف دفيف وخفف، أي ليس المراد أنه رضى كان يخ شوف إيه قول وليعلم أنه ليس المراد أنه رضى كان يخل بالصلاة ويترك سنة القراءة، سنة القراءة والتسبيحات ويتهاون في أدائها، بل المراد أنه كان يقتصر على قدر الكفاية في ذلك، فكان يكتفي على قراءة السورة القصيرة وعلى ثلاث مرات من التسبيح مع رعاية القومة والجلسة وعدد الأركان، وظهر أنه كان إماما يصلي بالناس لأنه كان أميرا، فخفف اتباع الغول والسلام إذا أما أحدكم بالناس فليخفف، حديث رواه الشاهن، هذا التفسير من الشارح يعني. في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام في إجاز في تمام. طيب وعما يأكل وعما سؤال أبي أمامة. نعم. وأما سؤال أبي أمامة بعد فيقول أرأيت. نعم. قال وأما سؤال أبي أمامة بقوله أرأيت هذه الصلاة المكتوبة أو شيء يعني تنفلته وتشبهها بصلاة المسافر من أجل التخفيف فلعله لم يستحضر له إذ ذاك حديث التخفيف. ويحتمل أن يكون أبو أمامة حمل حديث التخفيف على تخفيف دون التخفيف الذي حمله عليه أنس رضي الله عنه، فلأجل ذلك قال أبو أمامة ما قال. ومن قوله في زمان عمر بن عبد العزيز إلى قوله ما أخطأت إلا شيئا سهوت عنه يوجد في بعض النسخ ولم يوجد في بعضها، وكذا ليس في مختصر المنذري والله أعلم، كأنها أي صلاة أنس باعتبار التخفيف فيها. فلما سلم أي أنس من صلاته قال أبي أي أبو أمامة أرأيت أي أخبرني هذه الصلاة التي صليتها الآن المكتوبة أو شيء تنفلته أي فريضة أو نافلة، ما أخطأت أي ما تعمدت الخطأ في هذه الصلاة، لا تشددوا على أنفسكم أي بالأعمال الشاقة كصوم الدهر وإحياء الليل كله واعتزال النساء فيشدد عليكم بالنصب جواب النهي أو بالنصب جواب النهي أي يفرضها عليكم فتقع في الشدة أو بأن يفوت عنكم بعض ما واجب عليكم بسبب ضعفكم من تحمل المشاق. هذا يعني كأنه ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد عليكم، لأنه إنما هذا في الوحي وناس بعد ذلك وكيف يشدد عليهم، انتهى الوحي، ها انتهى التشريع. قال فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم الصوم والديار ربانية ابتدعوها ما كتبنا، هذه كانوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إيه قال هو نقل قال فإن رسول الله كان يقول لا تشددوا على أنفسكم وجد الله عليكم فإن قوما شدد الله عليهم فتلك بقاياهم في الصوامع والدير بين تدعوها يعني خشي أن تفرض عليهم النبي كذا شدد الله عليهم جاوبوا أن يفرضها عليكم فتقوا بشدة أو بأن يفوت عنكم بعض ما وجب عليكم بسبب ضعفكم من تحمل المشاق في الصوامع جامع صومعهم رهبانية أصب فعل يفسره ما بعدها يبتدعوا رهبانية ما كتبنا عليهم هي مفرد تلك الرهبانية ثم غدا يخرج من أبو مام ثم غدا يخرج أبو مام تغدث فقال أي أنس بادأ هلك يعني يقصد إيش فمديار بادأ أهلها أي هلك وقتوا قال وقدت بالقاف والتاء المشددة قدت اي نعم بعض النسخ ايش وقدت وقدت هي بعض فنوا من الفناء انقضوا وفنوا ومعناه ظاهر وهو المراد من قدت قالوا من غصيه في الاسقام وسقطت استأصلت خوت على عروشها ساقطة على سقوفها والظاهر انه صفة ثانية للديار وصفته الأولى هي قوله بادئ أهلها فلا تعرف هذه الديار من الذي خرج له غدا من غدا أبو مامة فقال ألا تركب لتنظر من الذي قال لها أنس ولتعتبر قال نعم فركبوا جماعة فإذا هم بديار هنا فقال ما عرفني بها وبأهلها هذه أي شيء عرفني بهذه الديار وأهلها الذين كانوا فيها يعني لا أعرفها ولا أهلها كما سبب فما السفامية والسفامية قال هذه ديار القوم هذه مقول أنس قال أنس هذه ديار قوم فلفظ قال هذه الجملة مقدر كيف قال هذه الجملة مقدر هذا هو الظاهر ويحتمل إيش يحتمل أن يكون الضمير ويحتمل أو يحتمل أن يكون الضمير في فقال الأول راجعا إلى أبي أمامة هي فقال في فقال الثاني لأنس وفي الثاني إلى أنس أي فقال أبو أمامة لأنس هل تعرف هذه الديار فقال أنس ما أعرفني بها وبأهلها إلى آخره وعلى هذا التقدير يكون قوله ما أعرفني بها وبأهلها صيغة التعجب ويكون حاصل المعنى قال أنس أعرف هذه الديار وأهلها حق المعرفة وعلى هذا فلا حاجة إلى تقدير لفظ قال قبل قوله هذه ديار قوم ومن قوله ومن قوله ثم غدا من الغد إلى قوله والفرج يصدق ذلك أو يكذبه يوجد في بعض النسخ ولم يوجد في بعضها وكذا ليس يختصر المنذر الله أعلم ثم يقول ثم ظفرت على كلام للحافظ ابن القيم يتكلم به في كتاب الصلاة له على هذا الحديث وهو حسن نافع جدا فأنا أنقله بعينه هنا قال وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء اللي هو الحديث هذا نعم قال وأما حديث سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء ودخول سهل بن أبي أمامة عن أنس بن مالك فإذا هو يصلي صلاة خفيفة كأنها صلاة مسافر فقال إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا مما تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه المجهول والأحاديث الصحيحة عن أنس كلها تخالفه فكيف يقول أنس هذا وهو القائل إن أشبه من رأى صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز وكان يسبح عشرا عشرا وهو الذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي وكذلك من بين السجدتين ويقول ما آل أن أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يبكي على إضاعتهم الصلاة ويكفي في ردها في رد العمياء يقول له إيش ينكر عليه أن يقول صلاة خفيفة مع تناسبات يقول صلي صلاة دفيفة يصلي تعرف هذه الديار فإن قوم شددوا في الصلاة لا تشدد يعني لا تطيل في الصلاة يعني كلام جيد هذا نعم عايش قال ويكفي في رد هذا الحديث قال ويكفي في رد حديث ابن أبي العمياء ما تقدم من الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مطعن في سندها ولا شبهة في دلالتها فلو صح حديث ابن أبي العمياء وهو بعيد عن الصحة لوجب حمله على أن تلك الصلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة الراتبة كسنة الفجر والمغرب والعشاء وتحية المسجد ونحوها، لا أن تلك صلاته التي كان يصليها بأصحابه دائما، وهذا مما يقطع ببطلانه أو يقطع ببطلانه، وترده سائر الأحاديث الصحيحة الصريحة. ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخفف بعض الصلاة كما كان يخفف سنة الفجر، حتى تقول عائشة أم المؤمنين هل قرأ فيها بأم القرآن، وكان يخفف الصلاة في السفر حتى كان ربما قرأ في الفجر بالمعوذتين، وكان يخفف إذا سمع بكاء الصبي. فالسنة التخفيف حيث خفف، والتطويل حيث أطال، والتوسط غالبا. فالذي أنكره أنس هو التشديد الذي لا يخفف صاحبه على نفسه مع حاجته إلى التخفيف، ولا ريب أن هذا خلاف سنته وهديه. انتهى كلام ابن القيم. قلت أخرج أبو داود والنسائي عن ابن جبير قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال فحزرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. وإلى هذا الحديث أشار ابن القيم بقوله وهو القائل إن أشبه من رأى إلى آخره، والحديث سكت عنه المنذري. يعني وأيضا يقول إذا رفع رأسه من الركوع وقف حتى يقول قال قرسي، وإذا رفع رأسه من السجود كما سبق. قال وكذلك من بين السجدتين يقول ما آلوا. اي نعم، فيقول قد نسينا، كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي. نعم كان والذي كان يرفع رأسه من الركوع حتى يقال قد نسي، وكذلك من السجدتين. كلام جيد. السلام عليكم. في قول ان انس كان امير المدينه، ها في قول ان انس كان امير المدينه، الشيخ عبد المحسن عباد يقول هذا وهم. وين كلام حديث عباد؟ وين فيه شرح سنن ابي داود؟ موجود مطبوع ولا مفرغ في وين فيه الشبكه ولا الشبكه؟ ها. قال الشيخ رحمه حفظه الله، الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله، قال بيان أن أنس بن مالك لم يتأمر على المدينة. قال أمير المدينة كان هو عمر بن عبد العزيز، وقد ذكر الشارح أن أمير المدينة أنس، وهذا غلط، فلم يكن أنس أمير المدينة، بل كان من أهل البصرة، وكان في البصرة، وإنما أمير المدينة هو عمر بن عبد العزيز، وكان ذلك للود بن عبد الملك في زمن عبد الملك، كان هو أمير المدينة. هو ذاك نعم. قال وكان ذلك في ولاية الوليد بن عبد الملك، وقد كان أميره على المدينة قبل أن يأتي زمن خلافته. وأنس لم يدرك خلافة عمر لأنه مات قبل خلافته ولم يدركها، فالذي ذكره الشارح في عون معبود هو وهم. إذن قبل. صحيح. ما سمعنا ما أقول ما سمعنا أنه كان أمير المدينة. وفق الله جميع صلاته ثبت الله جميع. غدا إن شاء الله في درس هناك إن شاء الله المغرب والعشاء في السنن إن شاء الله، هذا الأربعاء بعد المغرب وبعد إن شاء الله بحول الله. بدنا نمشي في أبي داود إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. من قبل يعني ولي من قبله.